بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، معاشر الصالحين والصالحات، حياكم الله جميعا وبياكم، وجعل سبحانه وتعالى الجنة مثوانا ومثواكم. كما لا يخفى على شريف علمكم في الظرفية التي يعني نمر بها الآن، فقد كان مقررا، يعني هذه فقط كلمة أقولها بين يدي الموضوع المقترح لهذه الليلة إن شاء الله تعالى، أن وجب ضبط مجموعة من الأمور. الموضوع المقترح لهذه الليلة هو موضوع فضل الصدقة الجارية، ونتحدث فيه بإذن الله عز وجل ونحن في ضيافة مؤسسة السعادة للجميع، حفظ الله القائمين عليها ووفقهم لكل خير. وهذا الموضوع كان مقررا منذ ما لا يقل، يعني التوقيت المحاضرة بموضوعه كان مقررا منذ ما لا يقل عن 3 أسابيع. أما المحاضرة في حد ذاتها قبل تحديد الموضوع فقد كانت مقررة منذ ما لا يقل عن 2 شهر. وكل المحاضرات التي تشاهدون بثها عبر سواء الفيسبوك وغيره إنما هي محاضرات تكون مقررة سلفا، ومحاضرات تكون يعني قد أعدت مواضيعها قبل. فالمحاضرات يجب فهم هذه الأمور، المحاضرات والندوات التي تكون قد أعدت سلفا وأعدت مواضيعها ومواقيتها ومواعيدها، فهذه يعني تختلف تمام الاختلاف عن نشرة الأخبار اليومية التي يجتهد أصحابها في إيصال آخر المعلومات للناس، بغض النظر عن يعني جودة التحليل، بغض النظر عن ذكر الملابسات، بغض النظر عن هل هذه المعلومة تستحق أن تمرر أم لا. هذه نشرات الأخبار، هذا ديدنها وهذا مأكلها ومشربها. وهنا أشخاص آخرون يعني مشهورون على مستوى المواقع التواصل الاجتماعي، ما يسمون أنفسهم بصناع المحتوى أو ناقلي المحتوى أو شيء من هذا القبيل. هؤلاء أيضا همهم أن يواكبوا بطريقتهم، لا نقول بطريقة صحيحة أم غير صحيحة، يواكبوا بطريقتهم المجريات التي تقع في كل لحظة وحين. الذي يشتغل بالمحاضرات والذي يشتغل بالندوات ومثل هذه الدروس، هذا أمره يختلف تماما عن الأمور الأخرى. لذلك قد يسأل آخر، قد يسأل سائل، لماذا هذه الأمور تقع مثلا بهذه الطريقة، ونحن في ظرفية يعني يغلب عليها موضوع ألف أو موضوع باء، وأنتم في المحاضرة تتحدثون عن موضوع جيم أو الموضوع دال، فلذلك وجب التنبيه عن هذه المسألة. ونقطة أخرى، الدعاء، هذا الله يجزيكم بخير، ونحن في معركة الوعي، وجب التنبيه إلى هذه على هذه المسألة، ووجب التنبه لها. الدعاة وطلبة العلم فضلا عن العلماء راه لا ينطلقون من منطلق ما يطلبه المشاهدون، أو نحن رهنا طلبات المشاهدين. ومن يتابع الدعاة ويتابع طلبة العلم الشرعي أو العلماء فالواجب عليه أن يتنبه أنه يتابعهم ليتعلم منهم، لا يتابعهم ليفرض عليهم ما يجب عليهم أن يقولوا. هذا يمكن أن تفعله إن كنت لا زالت بعد علائق حب كرة القدم لا زالت ذهنك ولم تتنظف منها بعد، فيمكن أن تفعل هذا على مدرجات الملاعب، ملاعب كرة القدم، وتجتهد مع جمهورك لكي تفرض على المكتب المسير اللاعب الفلاني أو اللاعب الفلاني. هذا تفعله في مراكز اللهو وفي أماكن تضييع الأوقات. أما المتابع لأهل الدعوة ولأهل العلم ولأهل يعني طلبة العلم لغير ذلك، فهذا يتابعهم ليستفيد منهم، ويتابعهم لأنه يعتبر أو أظنه يعتبر نفسه أنه هم بالنسبة له سراج يقتفي أثرهم ليدلوه على الخير. فليس من واجب الداعية أن يجلس وينتظر ما سيطلبه المشاهدون ليتحدث فيه حتى يخطب ودهم. الداعية يتكلم بما يمليه عليه الحق، لأنه سيسأل عن هذا الكلام بين يدي الله عز وجل. الداعية إلى الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرة الدعاة الربانيين إليه، وإن لم نكن من أهلهم من باب الأهلية، ما لم نكن من صنفهم، فنسأل الله عز وجل أن يدخلنا في صنفهم من باب رحمته عز وجل. فالداعية لا ينتظر أن يملي عليه الناس ما يجب عليه أن يقول. الداعية يتطرق للمواضيع التي يرى فيها إما مصلحة في الخوض فيها بحسب ذلك الخوض كيف يكون، لأنه يعلم يقينا أنه سيسأل عن ذلك الكلام بين يدي الله عز وجل. وإذا صمت فإنه يصمت، لأنه يرى في ذلك الصمت عبادة لله عز وجل، وهو يتأول ويعيش مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ما تبين له أن في كلامه خير، ولا ربما قد يتكلم بعصبية أكثر من اللازم، وقد يتكلم بعاطفة أكثر من اللازم، فليقل خيرا أو ليصمت. ففي كلامه بالخير إيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، وفي صمته في هذه الحالة أيضا مقتضى لإيمانه بالله عز وجل واليوم الآخر. فالمرجو عدم ممارسة مثل هذه التصرفات والتعليق بمثل هذه التعليقات، هذا إذا افترضنا حسن النية في الشخص. وإلا تجد أشخاصا يسائلون أهل الدعوة ولا يحسن أحدهم يقرأ الفاتحة يقيم بها صلاته، بل ولا يحسن يتطهر من نجاسته. ما في القلب من كمد حول قضية الخيانة للقضية الفلسطينية والقضية المقضية المقدسية يكاد يفتت أكبادنا. فلا تضيف إلى هذا أن تعربوا عن مستوى الوعي المتدني الذي نمضي سنوات ونحن نحاول أن نستنهضه حتى يكون في المستوى عند المصائب والمدلهمات، لا في حال الرخاء. هذا ما نحتاج إلى أن نضبطه في أذهاننا. فالمرجو التنبه لهذه المسألة يرحمكم الله. من يأتي شخص لا يعرف الفرق بين كوعه وبوعه، وكل حسابه مملوء بالمنشورات البليدة، وأنا وقفت على هذه الحسابات لأصحاب مثل هذه التعليق، حسابات مملوءة بالبلادة من قدمها إلى رأسها، ويأتي ويسائل أهل خير مثلا كهذه المؤسسة الطيبة حفظها الله وحفظ الله عز وجل القائمين عليها، يعني يفنون حياتهم وأعمارهم وأوقاتهم وأموالهم وجهدهم لإنقاذ المستضعفين من المسلمين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ويقول له أحدهم: لماذا تتحدثون عن فضل الصدقة الجارية والقضية قضية التطبيع إلى غير ذلك؟ أنت لست أهلا لتملي على الناس ما يتكلمون فيه وما يصمتون له، وأنت لا تعرف حتى الحيثيات التي في خضمها قد تمت برمجة هذه المحاضرة بهذا الموضوع أو تلك المحاضرة بذلك الموضوع. ثم ما دخلك يا قليل الوعي، ما دخلك أنت بصفحة تجتهد في فعل الخير من حيث الصدقات ومن حيث التبرعات وإنقاذ الناس وفك العزلة عن فقراء المسلمين والمحتاجين المضطهدين؟ ما الذي تريده من صفحة كهذه؟ هي تشتغل في هذا الباب وقد سدت ما لم يستطع فمك الذي ينطق نتنا، لم يستطع أن يسد عشر معشاره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولنا فيه أسوة حسنة، وهو يحارب اليهود ويحارب المنافقين ويجاهد الكفار والمشركين ويجتهد في تعليم الدين ويكابد تنزل الوحي عليه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ووسط هذا كله يجد الوقت ليسامر زوجته وليلاعب أحفاده وليضحك مع أصحابه وليداعب طفلا صغيرا حول عصفوره وليقضي حاجة لامرأة مختل عقلها في المدينة إلى غير ذلك. هذا ومع ذلك كان يجد، لو جاء أحد من هؤلاء النتنة من بني جلدتنا الذين نظل يتتفجر قلوبنا دما من أجل مصلحتهم، فيقوم لعله يقول: ما لهذا النبي يعني يخالط الناس، والقضية قضية تحتاج إلى جهاد وإعداد وكذا وكذا وكذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فوجب ضبط هذه المسألة ابتداء. هذا وقت نمتحن فيه العلماء. من أنت لكي تمتحن سادتك؟ من أنت لتمتحنهم؟ يا أخي امتحن نفسك، ماذا فعلت أنت للقضية الفلسطينية؟ ماذا فعلت؟ أعلمتها لأمك؟ أعلمتها لأبيك؟ أعلمتها لأحد من ذويك؟ أتحداك إن كنت قد أقمت عرضا واحدا طيلة مسيرتك الدراسية، إن كنت قد درست، أتحداك إن كنت قد أقمت عرضا واحدا داخل فصلك تحمل فيه هم القضية الفلسطينية وتبين كيف أن القضية الفلسطينية قضية عقدية لا تسقط لا بحدود ولا بأشخاص ولا بأنظمة حاكمة ولا بشعوب متدنية في أعلى مستوى وعيها، وتسائل العلماء، ثم تجد من يضع صورة ياسين العمري ويقول أيها العلماء سنسائلكم، تعلم بلادتك وتزكم رائحتها أنوفنا لما وضعت صورتي ووسمتني بالعالم، لا تفرق لا بين العالم ولا بين الداعية ولا بين طالب العلم المستبصر. ثم تأتي لتسائل من؟ هذه أمور يعني تكاد حلوقنا تذبح من أجل مثل هذا، حتى يعي الناس عسى أن تقوم للأمة قائمة. أما ونحن في ظل هذا المستوى المتدني من الوعي، أقسم لكم بالذي لا رب سواه، والله لا هذا يشجع ولا حتى على المضي قدما في باب الدعوة. هذا من المحبطات. فاعملوا كل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وكفانا ما نرى في الأمة من الهم الذي يعترينا، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا أجمعين. لا إله إلا الله. فهذا كان يعني وجب الكلام عنه ابتداء قبل أن ندخل في موضوعنا، وإن كان كما ذكرت لكم الظرفية يعني قد تقتضي أمرا آخر، لكن لا بد من كل شيء لصناعتي لكي نصنع عالما، لا بد من كل شيء، من كل المكونات حتى نصنع عالما. لعلنا نعيد الافتتاحية من أولها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، ومن استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، معاشر الصالحين والصالحات، حياكم الله وبياكم. مجلسنا لهذه الليلة نحل فيه ضيوفا بإذن الله عز وجل على مؤسسة جمعية السعادة للجميع للأعمال الخيرية، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للقائمين عليها، وأن يجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. موضوعنا يتمحور حول مبدأ الصدقة الجارية وأهميتها في الإسلام وفضلها، وكيف أن القرآن والسنة قد سطر لهذا المبدأ وأصل له. المسلم يجب عليه أن يعيش لمبدأ واحد، وهو مبدأ تحقيق العبودية لله عز وجل، لأنه بمقتضى هذه العبودية سوف يلقى ربه سبحانه وتعالى فيسأله عن الصغيرة والكبيرة. وبما أن الإنسان ميت كما حكم ذلك بذلك الرب سبحانه وتعالى، فقال إنك ميت للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون، سواء أعداؤك أو مناصروك أو من يأتي بعدك، كفار الناس، مسلموهم، أبرارهم، فجارهم، يعني الكل ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فهذا المبدأ الذي يعيش به الإنسان المؤمن بوجود الله عز وجل، ويعيش به المسلم الذي يدين لله بالدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي يعيش بهذه العقيدة يعلم أنه سوف يسأل بين يدي الله عز وجل، ويعلم أيضا أنه ينتمي لأمة أعمارها قصيرة، لأن عمر الإنسان مقارنة مع عمر الأمم فهو لا يساوي شيئا على الإطلاق. فالأمة قد يكون عمرها بمئات أو بآلاف السنين، في حين أن الفرد يعد عمره يعني يقاس بعشرات السنين على أقصى تقدير. فلما كان عمر الإنسان في الدنيا قصيرا علم من ذلك بالضرورة أن المجال لفعل الخير في ذلك العمر القصير مجال محدود جدا. يعني مهما يجتهد العبد في تحصيل الخيرات فإن ذلك سيتوقف بوفاته، وبين بداية زمن التكليف انطلاق زمن التكليف وبين توقفه بموت العبد فبينهما أمد قصير جدا، تقصر يعني الهمة فيه والجهد والوقت والمال وكل هذه الأمور تقصر بالعبد إلى أن يبلغ مبلغا ربما لو قدر له أن يعيش عشرة أضعاف عمره لكان يفعل في ذلك أكثر. ثم أنه حتى لو كان الإنسان يعيش مثل الأزمنة الأولى، يعيش 1000 سنة والخمسمائة سنة وشيء من هذا القبيل، يبقى عمره مقارنة مع ما سينتظره في اليوم الآخر يوم عرضه على الله عز وجل، يبقى هذا العمر قصيرا ليحصل فيه من الحسنات ما يمكن أن تشفع له بين يدي الله عز وجل. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه خلقنا على هذه الطبيعة وقدر أعمارنا بهذا القصر، لكنه فتح لنا بابا من الخير لو استغله المسلم على الوجه الصحيح لكان بابا من الخير عداده لا يتوقف إلى يوم القيامة في بعض الحالات. ومن هنا جاء باب فعل الخيرات على وجه العموم في الإسلام، فبين الحق سبحانه وتعالى أن الصلاة يعني باب من أبواب الخير، وأن الزكاة باب من أبواب الخير، وأن الحج باب من أبواب الخير، وبين أن بر الوالدين باب من أبواب الخير، وأن إصلاح ذات البين باب من أبواب الخير، وأن الوصية بالخير باب من أبواب الخير، وأن الإتيان فرائض الله عز وجل باب من أبواب الخير. بل بين الحق سبحانه وتعالى أن اجتناب النواهي باب من أبواب الخير يثاب عليه العبد، يعني الإنسان إذا فعل الطاعة فهو يثاب عليها، وهذا معلوم ومعروف. ولكن على الناس أن يعلموا أيضا أنهم بتركهم للمنهيات والمحرمات هذا أيضا يثابون عليه إذا تركوها لله عز وجل. من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، ولأنه تركها بشرط أن يكون قد تركها لله عز وجل. بل الذي يهم بالسيئة ويقع فيها ثم يتوب بعد ذلك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن أبواب الخير في حياة الإنسان أبواب لا تتوقف، وعلى لا أقول على رأس هذه الأبواب، لكن من بين هذه الأبواب باب الصدقة. فرغب النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يعني يعيش بآيات القرآن واقعه، ويجعل ويترجم الآيات القرآنية إلى واقع عملي نستقي نحن من سنته ما نهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم، ونسير بذلك على أثر القرآن الكريم. فيقول صلى الله عليه وسلم: المرء في ظل صدقته يوم القيامة. ومعلوم أن يوم القيامة لا ظل إلا الظل الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى لعباده، فهناك ظل عرش الرحمن وظل الصدقة، ومنهم من قال أن ظل الصدقة يكون بضمنيا في ظل عرش الرحمن. المهم محل الشاهد عندنا هو أن المرأة الذي يعني مبحث في تفاصيل جزئيات العقيدة والإيمان باليوم الآخر وتفاصيل اليوم الآخر. لا محل الشاهد يعني عندنا، وأن المرأة في ظل صدقته يوم القيامة، فكل على قدر ما يتصدق به، على قدر ما تتصدق به يكبر ظلك. ومعلوم أن غدا يوم القيامة لا ظل إلا ما ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده أن يظلهم به. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أخص الصدقة هي صدقة السر. نحن نتكلم عن صدقات التطوع لا عن صدقات الفريضة. صدقات الفريضة هي الزكاة، فالزكاة مثلا جاء قول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي. لم يعاتب الله عز وجل على الذين يعني يتصدقون في العالم ما دامت صدقتهم منبعها الإخلاص وليس فيها شبهة رياء ولا سمعة ولا يتبعها صاحبها بالمن والأذى وازدراء الناس. هذا كله ما دام قد خلص صدقته من هذا ونصح صدقته أي صفاها، فهذه الصدقة في هذه الحالة فهي تكون من أفضل الأعمال. إن تبدوا الصدقات فنعما هي. ثم قال بعدها مباشرة سبحانه وتعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وإن تخفوها أي تخفوا الصدقة، تكون صدقة سر لا يعلم بها إلا الله عز وجل، لا تظهرها للناس. وسوف يأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن، وإن كنا قد فصلنا في هذا في مواطن أخرى، لكن نعيد التذكير به في قضية التفصيل في إظهار الصدقة من عدم إظهارها، خصوصا مع وجود هذه المواقع التواصل الاجتماعي والحاجة إلى التعريف، إلى تعريف الناس بهذه المؤسسات إلى غير ذلك. المهم هذا قد يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. فقال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء أي تتحروا أن يكون المال، أن يذهب المال وتذهب الصدقة إلى أهلها المستحقين لها. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم لا لهم. الذي ينتفع بالصدقة في الدنيا هو الفقير لأنه هو الذي يأخذها، أما الذي تكون له الصدقة خيرا على الحقيقة إنما هو المتصدق، لأنه يحفظ بها نفسه في الدنيا ويجد خيرها ظلا يستظل به عندما تدنو الشمس من الرؤوس، كما جاء الكلام عن ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. فعلى قدر ما يكثر المتصدقون في السر على الفقراء على قدر ما يدفع غضب الرب سبحانه وتعالى عن عموم الناس، عن خصوص المتصدقين ابتداء وعن عموم الناس على وجه العموم. وهي تطفئ غضب الرب عند لقاء العبد لربه سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما لا يخفى عليكم في حديث الشفاعة الكبرى العظمى كما في الصحيح، في صحيح البخاري، أن الأنبياء إذا أتاهم الناس يسألونهم ليشفعوا بين يدي الله عز وجل، فيقول كل نبي من الأنبياء الذين يتوجه إليهم بالكلام والطلب، يقول كل منهم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فالمتصدق وسط هذه الأهوال كلها على قدر تصدقه في السر يكون آمنا من أهوال يوم القيامة ويكون آمنا من غضب الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف وتدخل فيها الصدقات. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، نعوذ بالله من سوء الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فهذا فيما يتعلق بالصدقة على وجه العموم. قد يقول قائل لكن أنا مت، أنا الآن مت، توفاني الله عز وجل، فإذا مت يعني توقف العمل، وإذا قدر لي مثلا أنه لم أعمل كثير عمل خير في دنياي، نقول له يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول نقول يبشرني ويبشرك النبي عليه الصلاة والسلام لمن يحسن استغلال هذه البشارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توفي ابن آدم إذا توفي ابن آدم، وفي لفظ ابن آدم، وما قال إذا توفي المرء، وما قال إذا توفي الرجل، إذا توفي ابن آدم انقطع عمله، هذا هو الأصل، انقطع عمله لأن لا يعمل لك أحد. ثم ذكر استثناء مهما جدا، قال إذا توفي ابن آدم أو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أي إن كان قد قام بإحدى هذه الثلاث أو بها كلها أو بها كلها فإن عمله لا ينقطع، يعني يبقى له عمل يجني من ورائه الحسنات وإن كان قد يعني قد دفن في قبره. قال صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهناك أحاديث أخرى أن الصدقات الجارية تبقى مثلا، يعني عفوا، أن الأعمال الجارية والحسنات الجارية تبقى لسبعة أعمال، وهناك أربعة أعمال، لكن مدار الأحاديث كلها تجتمع تحت هذه الأصول الثلاثة المذكورة في هذا الحديث. فذكر صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم فذكره بأصله ابن آدم، فأنه ينتسب لآدم عليه السلام، إذن ينتسب للذي كان أول من وقع في الخطأ وأول من عاد بالتوبة عليه السلام. فهذا مهم، هذه الإشارة، ونجد نفس الإشارة، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وفي قوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فعندما يشير النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه للإنسان بلفظ ابن آدم فهو يذكره بأمرين، يذكره أنه منسوب للخطأ، أنه سيقع لا محالة في الخطأ، وأن له إمكانية العودة بعد الخطأ إلى مستوى أعلى مما كان عليه قبل الخطأ، فيتوب عليه الله سبحانه وتعالى فيبدل سيئاته حسنات، ثم يدفعه إلى معالي الأمور وإلى أن يأتي بالحسنة بعد الحسنة وبالحسنة بعد أختها وبالحسنة بعد أختها إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى وهو راض عنه. فقال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. الصدقة الجارية، الله المستعان، هي كل ما يمكن أن يتصدق به العبد ويتعدى ويبقى نفعه مستمرا، وهذا ما عرف في الإسلام بمفهوم الوقف. هذا ما عرف في الإسلام، قد تكون الصدقة الجارية قد لا تكون بالضرورة وقفا، لكن أغلب ما يعرف فيما يتعلق بالصدقة الجارية هو قضية الوقف. فكان الوقف يعني له أهميته، لما؟ لأن الوقف هو كما يعرفونه هو حبس العين وتسبيل المنفعة. حبس العين يعني مثلا عين الشيء الموقوف، مثلا تصدق رجل وقف لله عز وجل، وقف بئرا، يعني مثلا مشى عند مؤسسة وقال لها مثلا هل أموال تحفرون هذا البئر وتجعلونه وقفا على كذا وكذا، مثلا يعني هذا البئر تجعلونه وقفا على هذه المنطقة أو على هذا المسجد أو على كل من أراد أن ينتفع به من المسلمين، كما اشترى عثمان بن عفان رضي الله عنه بئر رومة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يشتري بئر رومة ويدلي فيها دلوه ودلاء المسلمين بخير وله بها الجنة، فقال عثمان بن عفان اشتريت بئر رومة وأدليت فيها بدلوي والمسلمين، وبئر رومة لازالت تصب الماء تسقي المسلمين إلى يومنا هذا. فتخيل عداد الحسنات الذي يكتب في صحيفة عثمان بن عفان رضي الله عنه فقط من بئر رومة، لا نتحدث عن أمور أخرى، غير فقط من بئر رومة. فهذه هي قلنا حبس العين، أي تمنع العين، تمنع هذا الشيء المتصدق به، تمنع من أن يتصرف فيه أحد، إما بيعا أو شراء أو كراء أو شيء من هذا القبيل، هذا يحبس، يمنع مثلا أن يأتي أحد فيغلق هذه البئر فيرضمها مثلا، أو تمر مثلا يعني طريق فوق هذه البئر فتغلق البئر، لا هذا كله ممنوع. صدقة جارية يعني هذا صار وقفا، فقلنا وقف يعني حبس العين أن لا يتصرف فيها أحد، تبقى عليه الحالة التي هي عليه وعليها، وتسبيل المنفعة وتبقى منفعتها متعدية دائما وأبدا. فما دامت، نحن ضربنا مثالا ببئر، فما دامت تلك البئر يخرج منها الماء ينتفع به الناس، فعلى قدر انتفاع الناس بتلك البئر على قدر الحسنات التي تكتب في صحيفة الرجل أو الشخص الذي وقفها، سواء كان حيا أو ميتا، دائما في صحيفته. قد يأتي شخص مثلا فيأخذ منطقة زراعية ويقول هذه المنطقة غلتها يعني تزرع وتجنى غلتها، وغلتها وقف على المكان الفلاني، مثلا تؤخذ غلتها وتباع، وثمن تلك الغلة يصرف مثلا ينفق على الكتاب الفلاني أو المدرسة الفلانية أو المسجد الفلاني أو الأسرة الفلانية أو الأسر مجموعة الأسر الفلانية، أو تنفق في سبيل المسلمين على وجه العموم أو في المصالح العامة أو المصالح الخاصة لبعض الأشخاص وهكذا. فقال صدقة جارية، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، وهذه هي الصدقة الجارية. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن أمي قد فجأها الموت، إن أمي قد فجأها الموت، يعني جاءها الموت فجأة، ونعوذ بالله من موت الفجأة على سوء خاتمة، لأن قد يأتي موت الفجأة على خاتمة حسنة. كم من القصص من الناس سمعنا أشخاصا يعني ربما كان حالهم يعني حال غير مستقرة في الطاعة والعبادة، ثم يسر الله عز وجل لهم في وقت معين توبة نصوحة، فإذا بهم يعني يغتسلون ويغيرون ثيابهم ويتوضؤون ويأتون إلى الله عز وجل في بيت من بيوته، ثم يصلون مع المصلين ويقبلون على الله بقلب صادق وبعين دامعة وبجسد خاشع خاضع، ثم يسجدون ثم لا يقومون من سجودهم وقد فاضت الروح إلى بارئها، هذا موت فجأة لكنه على ما نحسبه حسن خاتمة. وهناك موت الفجأة الذي قد يكون على سوء الخاتمة، نعوذ بالله منه. إذن قضية موت الفجأة ليس يعني علامة على السوء أو على الصلاح، إنما القضية إنما العبرة بالخاتمة التي يختم لي ولك بها في حال موت الفجأة. وجاء في بعض الأثر أن كثرة موت الفجأة هو من العلامات، من على العلامات الصغرى للقيامة وللساعة. فقالوا يا رسول الله إن أمي قد فجأها الموت وأنا أعلم بأمي، يعني أعرف أمي جيدا وأعرف شخصيتها وماذا كانت تحب أن تفعل. قال ولو تكلمت لتصدقت، يعني لو أتتها فرصة للكلام قبل أن تموت لتصدقت، يعني لكنها لم تتصدق، يعني ماتت انقطع أجلها. فقد يقول لنا قد يقول قائل طيب الصدقة الجارية ربما لا نوفق لفعلها ونحن أحياء، فهل ينقطع عملنا؟ نقول لا، هناك باب آخر، ألا وهو أن يتطوع شخص فيتصدق لك بصدقة جارية، فيبدأ عداد الحسنات من جديد بفضل الله سبحانه وتعالى. فقال إن أمي قد فجأها الموت ولو عاشت ولو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ يعني هل يصح هذا الأمر؟ لأن هذا زمن التشريع، لازال الناس يحاولون أن يفهموا ويتعلموا. قاله أفأتصدق عنها، يعني يجوز إن تصدقت، هل هذا فعل جائز في الشرع؟ وإن كان جائزا هل يصل هذا النفع لوالدة التي توفيت؟ قال أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يعني إن شئت أن تتصدق فافعل. الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم مبدأ جميل جدا، وهو أنه لا يبحثون فقط عن الصدقات أو عن فعل الخير، يبحثون عن فعل أفضل الخير، يسألون عن أعلى درجات الخير ثم يسألون عن أدنى درجات الخير، وبأسئلتهم تعلمنا نحن أن بين أدنى درجات الخير وأعلى درجات الخير هناك متسع كبير جدا يمكن لكل مسلم أن يدخل فيه ليدلي دلوه، عسى أن يقول يا بشراي هذه حسنات استقيتها من بئر الخيرات. فقال له أتصدق عنها؟ قال نعم. فقال الصحابي يا رسول الله ما أفضل الصدقة، يعني أي صدقة هي أفضل أتصدق بها على أمي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم سقي الماء، سقي الماء، إما أن تحفر بئرا وتقفها على أمك فكلما انتفع الناس بتلك البئر وبمائها واستقوا منها وشربوا ورووا ظمأهم وعطشهم، ومنهم من سيتوضأ فيصلي، يعني حسنات أخرى، يعني حسنات زائدة على الحسنات، ومنهم من سيغتسل ويزيل جنابته وهي حسنات زائدة على الحسنات، ومنهم من سوف يسقي يعني ينقذ روحا كادت تزهق، فهذه كلها حسنات زائدة على الحسنات وهي في عداد حسنات تلك المرأة المتوفاة. قد لا يوفق العبد بالضرورة لحفر بئر، لكنه قد يكون له منزل يعني على ممر الناس، يعني يمر عليه الناس بكثرة، وخصوصا إذا كان في مناطق يعني تكثر فيها الأيام المشمسة والأيام الحارة، فيمكن أن يخرج إما صنبورا الروبيني، يخرج صنبورا من بيته يقفه لله عز وجل للناس، أو يخرج مثلا برادة للماء، أو يعني آنية كبيرة من الفخار يجعل فيها الماء يشرب منه الناس، وهكذا. يعني هذه أمور يمكن للعبد أن يتطوع من خلالها بقضية سقي الماء. هذا فقط مثال عن الصدقة الجارية. قد تكون الصدقة الجارية شخص فتح طريقا، يعني كان الناس يضطرون قبل فتحه لقطع مثلا 10 كيلومتر أو 20 كيلومتر أو 30 كيلومتر أو تزيد أو تنقص، فيأتي شخص فيتطوع فيفتح تلك الطريق، فكلما بقيت تلك الطريق مفتوحة والناس يمرون من خلالها وتيسر الذهاب والإياب للناس من خلال تلك الطريق، فهذا في عداد حسناته، حتى لو بقيت تلك الطريق مفتوحة 4 قرون أو 5 قرون بعد وفاته. صدقة جارية كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد تكون الصدقة الجارية مثلا يعني كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، أو يورث مصحفا، قد يورث الإنسان مصحفا، إما يورثه لأولاده، إما يضعه في مسجد يعلم أن الناس مثلا سيحتاجون إلى ذلك المسجد، وإما أن يسهم في بناء مسجد. فمن تحقق من أهل الفضل والخير من الذين يستمعون إلينا الآن، من تحقق بأن هناك مسجدا يبنى وأن القائمين عليه أهل خير وأهل صلاح وأهل صدق، وليسوا من النصابين الذين يشترون بمثل هذه الأمور ثمنا قليلا يحاسبون عليها غدا يوم القيامة، ويكرهون بسبب أعمالهم في النصب يكرهون أهل الخير في الإنفاق في أبواب الخير، لا، تحروا يرحمكم الله إن كان ممن يستمع إلينا من أهل الخير والمال وأغدق الله عز وجل عليهم بعطائه، حتى لو لم تكن يعني صاحب مال كثير، فإن كنت من أهل الدلالة على الخير فالدال على الخير كفاعله. فقد يسهم في بناء مسجد، من بنى لله مسجدا كمفحص قطاه، يعني كعش عصفورة صغيرة، وليس أحد في الدنيا يبني مسجدا يعني بمقدار على بمساحة عش عصفور، يعني من سيصلي؟ لا أنت تستطيع حتى أن تضع فيه قدمك. لكن هذا من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب الناس في المسارعة لبناء المساجد والإسهام ولو بالقليل، ولو بالقليل، يعني كما ذكر عدد من علمائنا قال لو لم تجد إلا أن تعد يعني براد شاي ويعني وجبة من خبز وزيت الزيتون تقدمها للبنائين العاملين في ذلك المسجد على اعتبار أن هذا أقصى ما استطعت أن تقدمه، فإذا خلصت فيه النية لله عز وجل فإنك من الذين أسهموا في بناء ذلك المسجد. قد يقول قائل والله لا أجد حتى ثمن ذلك الشاي الذي أقدمه لي أولئك نقول له ادعو لهم يا أخي، يا أخي ادعو لهم أن يوفقهم الله عز وجل، وسأل الله أن يكتب لك أن تصلي في ذلك المسجد، فتكون قد أسهمت بدعائك في أن يسر الله عز وجل بناء ذلك المسجد. أو صدقة جارية. من بين الصدقات الجارية التي يمكن للعبد مثلا أن يجتهد فيها في زماننا هذا، وهذا مما لا يفطن إليه كثير من المسلمين من ذوي الأموال، أنا بحالي وبحالكم لا أتحدث عنه، أنا أتحدث عن ذوي الأموال من المسلمين الذين يحبون فعل الخير ويحبون الصدقات الجارية. بالله عليكم، الله المستعان، ونحن الآن في هذا المجلس كل في مدينته وكل في بلده وربما كل في قارته، أنا لا أدري من الذي يتابع هذا البث، نسأل الله عز وجل أن يجعله لنا جميعا خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. لكن كيف كان يمكن أن يجتمع هذا الجمع الطيب والمبارك في مكان واحد، وكل في كما ذكرت كل في بلده وكل من مدينته وكل من قارته، كيف كان يمكن لنا أن نجتمع لولا هذه الآليات التقنية التي يسر الله عز وجل؟ وهذا من الأمور التي لا ينتبه إليها كثير من أهل المال من المسلمين، للذين عندهم يعني عندهم أموال كثيرة بارك الله لهم فيها. علاش؟ لأن ما القصد عندي؟ القصد عندي هو الإسهام في نشر الدعوة إلى الله عز وجل والمنافحة عليها بالمال. يعني مثلا قد تجد شخصا من الذين يغدقون العطاء لله عز وجل، احنا لا نشكك في نية أحد، فإذا قلت له هناك مثلا كتاب في المكان الفلاني يذهب إليه وينفق عليه وكذا، إذا قلت له مثلا مسجد في المكان الفلاني والله قد يعني يعطيك مثلا قدرا من المال، ونحن نعلم أن الأمة في هذا الخير هذا. لكن إذا قلت له هناك مثلا شباب يريدون أن يقيموا قناة دعوية وسط هذا الزخم الإعلامي الفاسد المفسد الذي تكاد تكون القنوات سواء الفضائية أو الإلكترونية التي تدل الناس على الله على بصيرة بصدق وأمانة تكاد تعد على أصابع اليد الواحدة في مجتمع المليار ونصف مسلم، وانظر إلى قنوات العهر والفجور والخيانة والفساد والإفساد، كيف أن أصحابها يعني ينفقون بالليل والنهار. نحن نعلم الله عز وجل قال لنا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، وقالها بالفعل المضارع ينفقون، أي أنهم هذا فعل متجدد عندهم لا يتوقف، ينفقون أموالهم بالليل ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. هذا فعل، هذا كائن نحن نراه، صحيح ما توعدهم به الله عز وجل هذا أمر آخر، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، هذا لا نشك فيه أبدا، لكن ماذا فعلنا نحن لمجابهة هذا الزخم الإعلامي الفاسد؟ جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، وقدم الأموال على الأنفس لمعزتها داخل النفس. فلذلك قال فنحن نقول يعني فإذا قلت لهذا الشخص الذي ينفق على هذا الكتاب وعلى هذا المسجد وعلى هذا المدرسة وعلى كذا وعلى كذا، إذا قلت له مجموعة من الشباب يريدون أن يقيموا قناة دعوية تنشر الخير وتنشر الوعي وتعلم الناس الخير وتنشر الصلاح وتجتهد في تقليص حالات الطلاق وتجتهد في يعني إصلاح الأسر وإصلاح الأولاد عن طريق التربية الجيدة وإصلاح عبادات الناس، وتجتهد ستجتهد إن شاء الله هذه القناة في فعل كذا وكذا، يكاد لا يحرك ساكنا. لما؟ لأن مفهومه للصدقة الجارية إنما هو محصور في مسجد يبنى أو في بئر تحفر فقط، في حين أن عددا من علماء المسلمين من بينهم الشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله عليه، وعدد يعني أنا أذكر لأن اسمه قد يعني قد انقدح في في في في في في, في بصري أول ما رأيت الفتوى، والفتوى هذه تقريبا يعني عندها ما لا يقل عن 10 أو 12 سنة. أفتوا أن من مصاريف الزكاة، لأن الزكاة عندك قل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى أن قال وفي سبيل الله، وابن السبيل وفي سبيل الله. في سبيل الله هذه عرفها علماؤنا لما شرحوا وهم يشرحون ويفسرون القرآن الكريم، قالوا في سبيل الله بمعنى الجهاد، وأدخلوا في باب الجهاد الجهاد بالسيف والجهاد بالعلم، فأدخلوا الإنفاق على الكتاتيب وعلى دور العلم وعلى المدارس التي تعنى بتعليم القرآن والسنة وكل العلوم المنبثقة عنهما والتي يعني تصب فيهما، فهذه أيضا من المصاريف التي تصرف فيها زكاة الأموال الواجبة. فجاءت الفتوى وأدخلت في هذا الصنف القنوات الدعوية التي تدعو إلى الله عز وجل، لأنهم قالوا هذا جهاد بالعلم، كما أن الكتاب والمدرسة العتيقة تجاهد لتعلم المسلمين دينهم، فهذه القنوات أيضا تجتهد لتعلم الناس دينهم. فإذا قلت له مثلا عندنا العالم الفلاني ونريد أن نستضيفه من الدولة الفلانية، فقد ينفق عليه ما لا يقل إلى 50 مثلا يقول فق عليهم يقل 50 أو 60 ألف درهم، تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا في يعني في درجة طيبة، والعشاء اليومي، مدة الدورة العلمية وكذا إلى آخره، يتكلف والفندق يتكلف بكل هذا. فإذا قلت له مثلا الداعي الفلاني، مثلا العالم الفلاني في المسجد الفلاني له سلسلة مباركة فيما يتعلق بتفسير القرآن والحديث وتفسير مثلا صحيح البخاري، نقول له هذا العلم حتى لا ينقرض ويضمحل ويندثر ويموت بموت صاحبه، نحتاج إلى كاميرا للتصوير ومعدات لاقطة للصوت، ويعني الأمور كلها تدور حول 30 ألف ولا 40 ألف درهم على أقصى تقدير، حتى نشتري معدات مجهزة ويكون ونقدم للناس التفسير وتفسير القرآن وتفسير الحديث إلى غير ذلك، والعالم عالم يعني ينثر من الدرر ما لو مات لاندثر هذا الخير كله ولن يبقى في الناس. فنقول له نحتاج مثلا لكذا كذا لنصور يعني، وستكون هذه المعدات وقفا على الدعوة إلى الله، إذا مات ذلك العالم تتحول تلك المعدات إلى عالم آخر وهكذا، حتى لا يضيع العلم بين الناس، وحتى يقدم للناس في زمن الصورة والمنافسة على الصورة، حتى يقدم إليهم هذا العلم في أبهى حلة، يعني لعله يحك يعني يمسح عارضيه ويقول لك يعني والله لا يعني ما لا أرى أين يكون في سبيل الله في مثل هذا. كتقول لي يا أخي لو لم يصل صوت العلماء ولو لم يصل صوت الدعاة إلى عموم الناس، فلن تجد أحدا بعد 15 أو 20 سنة، قد لا تجد أحدا يأتي ليصلي في ذلك المسجد الذي أنت أنفقت عليه ليقام، وربما المسجد كان واحد مليون يورو ولا مليون يورو ونصف. القضية ليست قضية أن نبني الجدران، هذا شيء طيب، القضية أن نعمر الإنسان الذي سوف يأتي ليعمر تلك الجدران، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به. عندما تسمع علم ينتفع به لا يذهب ذهنك بعيدا إلى يجب أن تكون عالما لتعلم الناس. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا النصاب الأدنى الذي وجب علينا أن نعلمه، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: بلغوا عني ولو آية. بالله عليك، هل حفظنا لأبنائنا وبناتنا سورة الفاتحة؟ هذا علم ينتفع به. هل علمت ولدك أن يحفظ سورة الفاتحة؟ فلو حفظ الفاتحة سيصلي بها حياته كلها. فإذا مت قبله كلما صلى بالفاتحة، يعني هذا لم يتصدق ولم يفعل شيء، لكنه بمجرد أن يصلي بالفاتحة فريضة أو نافلة، على كل حرف يقرأه 10 حسنات تكون في صحيفتك، وهو يأخذ حسناته ومثلها يذهب إليك وأنت في قبرك. بالله عليك ونحن في قبورنا، سلوا الموتى ما الذي يتمنوه، ما الذي يتمنونه الآن؟ يجيبك ربك عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول، سنقولها من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يوخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يعني نسأل الموتى، يجيبنا القرآن، هذا الذي سيقوله الموتى، هذا الذي هم الآن لو أعطيت لهم الفرصة سيقولونه، سيقول لعلنا نرجع فنعلم فلانا الفاتحة، أو ننثر علما هكذا ونقول شيئا من هذا القبيل وهكذا، أو علم ينتفع به. كان أحد مشايخنا سيد عبد الحق حدادي حفظه الله ونفعه ونفع به، أحد الشباب المتقنين للمجازين في القراءات، وكنا إذا جالسناه استفدنا منه، فأغفر الله لنا تقصيرنا، نسأل الله عز وجل أن يحفظه ويبارك في عمره. فكان يحدثني عن بعض مشايخ الشام في القراءات، وهو رجل يعني يكاد قد يكون قد بلغ المنتهى في القراءات. قال لي: أتدري ما الذي يدرسه في المعهد الذي يقيم عليه؟ قلت له: ما الذي يدرسه؟ قال لي: طبعا عنده الطلبة خواص، يعني الذين يأتون لإتقان القراءات والإجازة هؤلاء يشتغلوا معهم. قال: لكن عموما في المعهد؟ قال لي: يدرس المبتدئين أحكام النون الساكنة والتنوين. فإذا قيل له: يا شيخ يعني تفرغ أنت للقراءات؟ يقول لهم: أنتم تفرغوا للقراءات. يقول لهم: حتى لو درستم الناس، وهذا شيء طيب ومهم وضروري، لكن هو يتحدث عن نفسه، قال: أنتم إذا درستم الناس القراءات، يعني كم سيقرأ من مرة في يومه بتلك القراءات؟ فهمنا؟ لكن مهما تكون القراءة التي سيقرأ بها، مقرأ نافع، مقرأ عاصم، مقرأ سوسي، كيف ما بغى تكون القراءة، وكيف ما بغى تكون الرواية، وكيف ما بغى تكون الطريق، قال: لا بد أن يضبط أحكام النون الساكنة والتنوين. قال: فأنا أعلمهم أحكام النون الساكنة والتنوين حتى إذا وسدت في قبري كلما قرأ أحد منهم القرآن فأحكام النون الساكنة والتنوين كلما ضبطها وكانت له بذلك حسنات مثلها يأتيني في قبري وأنا أطمع في رحمة الله عز وجل، أو علم ينتفع به. وهنا فقط قوس واختم هذه النقطة، لكل الأساتذة والمعلمين المسلمين رجالا ونساء، وأنتم تعلمون، يعني أنت ستدرس، هذا عملك وسوف تتقاضى عليه أجرك، جدد نيتك في أن يكون ما تعلمه لأبناء المسلمين أن يكون علما ينتفع به، فقل: لعله ينتفع بهذا العلم في دنياه، لعله ينتفع بهذا العلم في آخرته، لعلني أعلمه أمرا يعني يصير به مسلما صالحا في مجتمعه. لديكم فرصة ذهبية يا معاشر الأساتذة، لديكم فرصة ذهبية فقط بتجديد النية أن يكون ما تعلمونه لأولاد المسلمين أن يكون علما ينتفعون به سواء في الدنيا أو في الآخرة، ولكم بذلك حسنات كلما انتفع أولئك الشباب ونفعوا غيرهم إلى غير ذلك. علم ينتفع به، تعلم ولدك الفاتحة عداد الحسنات عندك، تموت يبقى ولدك يقرأ بها. قد يقول قائل: وإذا مات ولدي سينقطع. ينقطع هذا الخير إذا لم يعلم ولدك أحدا في الدنيا الفاتحة، أما لو علمها لأولاده وأولاده علموها لأصحابهم ولأصدقائهم وحفظوا آخرين وأدخلوا أشخاصا في الإسلام بالفاتحة، هذا كله لا ينقطع ثوابه إلى أن ينقطع آخر من تعلم الفاتحة من طريقك أنت. والله ما أعظمه من دين لو كان له رجال. ثم قال بعدها: أو ولد صالح يدعو له، هذه لن نطيل فيها النفس، لكن لعل من أفضل العمل الذي يخلفه الإنسان أن يخلف ذرية صالحة تجتهد في الدعاء له. قال صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له، فجعل ثلاثة أمور. المسألة الأولى الولد، سواء ذكرا كان أو أنثى، لكنه قارنها بشرط الصلاح. أو ولد صالح، فكلما كان الولد صالحا كلما كان هذا في ميزان في عداد حسناتك وأنت في قبرك، حتى لو توفاك الله قبله. ثم قال: يدعو له، أي على كل ما دعا لك ولدك فإن الله عز وجل يعطيك ثوابا على هذا. يأتي الرجل يوم القيامة فيجد جبالا من الحسنات لم يعملها، فيقول: أي ربي أنى لي هذه الحسنات ولم أعمل بها؟ فيقول له الحق سبحانه وتعالى: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. أو ولد صالح يدعو له. مدار هذا الحديث، يعني محوره الذي يجمعه، هو قضية الخير الجاري الذي لا يتوقف عداده الذي يخلفه الإنسان بعد وفاته. يعني لو نظرنا في العلم الذي ينتفع به وفي الولد الصالح الذي يدعو له، سنجدها أيضا تركب على الأصل الأكبر، ألا وهو الصدقة الجارية. فتلك الصدقة جارية، يعني عينية مادية، والعلم صدقة معنوية جارية، والولد الصالح جمع بين المادي والمعنوي. وأن ليس للإنسان إلا ما قد سعى، وأن سعيه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ونجدد الشكر بعد شكر الله عز وجل وحده لا شريك له لإخواننا في مؤسسة جمعية السعادة للجميع، أن نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يحفظهم، وشكر الله لهم استضافتهم لأخيهم في هذا البث المباشر، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى ونلح عليه في الدعاء أن يجعل لإخواننا المضطهدين في فلسطين فرجا ومخرجا ممن فيه، وأن لا يحاسبنا عن تخاذلنا عن نصرة قضيتهم. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإعداد الجيل الذي سوف يأتي الفتح على يديه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لئلا تموت شرارة علاقتنا بالمساجد الثلاثة التي هي مساجد مقدسة في الإسلام بنص القرآن ونص السنة، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى الذي بارك الله عز وجل حوله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم فرجا ومخرجا مما هم فيه، وأن يتجاوز عنا تقصيرنا تجاههم وتفريطنا في حقهم وخذلاننا لهم. والله عز وجل يعلم ما تتقطع بسببه القلوب والأفئدة، يعني كمدا وألما على إخواننا سواء في فلسطين على وجه الخصوص، وحيثما كان هناك مسلمون مضطهدون على وجه العموم. ونسأل الله عز وجل أن يجمع شملنا وأن يوحد صفنا وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.